بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل. يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم. ما زال الكلام في الجزية، وأخذ يتكلم في أحكامها. عقد الإمام عقد الجزية بينه، أو عقد الذمة بينه وبين أهل الذمة، ولذلك كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم: ينبغي علينا ألا نظلمهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فإذا هو له عندنا حق المواطنة، ودفع مالا من على سبيل أن يحمى في هذا المال طبعا، وذلك كما قلنا على الفقير وعلى المتوسط وعلى الغني على حسب المال الذي عقده الحاكم بينه وبينهم. ولذلك نقابلهم بأننا ندفع عنهم أذى الناس من أجل أن نخلص لهم أنفسهم وأموالهم، ونخلص أسيرهم، وأن نسترجع ما أخذ من أموالهم. طبعا بالمقابل هم يعتقدون بعض الأشياء فنحن لا نقرب منها، يعتقدون حل الخمر حل الخنزير فلا نقرب منه أبدا. بعد ذلك قال: وقيل إن انفردوا في بلد لم يلزمنا الدفع، ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه. طبعا إن كانوا في بلد من البلاد وقد انفردوا فيها، أي لا يوجد اختلاط بينهم وبين المسلمين، عند ذلك لا يلزمنا الدفع عنهم إذا طرق العدو عليهم. طبعا إذا ألحقناهم في العصمة والصيانة عند ذلك يجب، أما إذا لم نلحقهم وكانوا قد سكنوا بلادهم وأقروا بدخول الإسلام إلى بلادهم وعدم الممانعة على أن يعيشوا ودفعوا الجزية عن ذلك، فهم يدافعون عن بلادهم. قال بعد ذلك: ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه. طبعا عندما قال كنيسة هذا مثال، بيع صومع أي بيت نار للمجوس، يعني دور العبادة بشكل عام للمسلمين، نمنعهم في بلد أحدثناه. ما معنى أحدثناه؟ يعني هنالك بلاد أحدثها المسلمون، مثلا الكوفة، مثل بغداد، مثل البصرة، مثل القاهرة، هذه البلاد التي أحدثها المسلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. نمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه. أهل المدينة كلهم أسلموا، أهل اليمن كلهم أسلموا، عند ذلك لا يسمح لأهل الذمة ببناء الكنيسة في هذه البلاد. وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه، يعني بلاد المغرب كلها فتحت عنوة، أصفهان فتحت عنوة، مصر فتحت عنوة، نعم، لذلك هذه البلاد لا يحدثون فيها كنيسة جديدة. وإذا كانت بعض الكنائس قد هدمت فلا يجوز لهم أن يعيدوها مرة ثانية، وعندما أقول الكنيسة أشمل كل بيوت العبادة التي يتخذها من تصح منهم الجزية، ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح. يعني طبعا هذه الكنائس التي كانت إذا أقرت على ذلك، فالكنائس خاصة المنهدمة أو التي هدمت أثناء الفتح عنوة عند ذلك، فلا يسمح لهم أن يعيدوا بناءها من جديد. قال: ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح، أو صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز. دخلنا إلى بلد من البلاد، نحن نعلم أن المسلمون يخيرون أهل البلدة قبل الدخول إليها، إما باعتناقهم الإسلام، وإما بدفع الجزية، وإما بالقتال، ويعطوهم مهلة 3 أيام، وبعد ذلك يفعلون ما يختار أعداؤهم. فإذا اختاروا الصلح مثلا، وكان في بنود الصلح أن يبقى هؤلاء في بلادهم، والأرض إنما تكون لنا فخراجها إنما يكون لنا، ومن جملة ما كتبوا في ذلك إبقاء الكنائس، جاز ذلك الصلح على أن البلد إنما إذا كان البلد لهم عند ذلك فالكنيسة بعضها، ولذلك إبقاء البعض كإبقاء الكل. وإن أطلق لم يكتب ذلك في نص المعاهدة، فالأصح إنما يكون المنع. أو لهم قرر ولهم الإحداث في الأصح، يعني قررنا عندما فتحنا الأرض صلحا أن الأرض تبقى لهم، ولذلك إذا كانت الأرض لهم ويؤدون خراجها للمسلمين عند ذلك قررت الكنائس لهم، ولهم هذه بلادهم يحدثون فيها ما يشاءون. قال بعد ذلك: ويمنعون وجوبا، وقيل ندبا، من رفع بناء على بناء جار مسلم. يعني دائما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ودائما يتميز بناء المسلم على بناء الكافر، ولا يجوز لذمي أن يرفع مهما كان غنيا بيته على بيت مسلم، هذا إذا سكنوا في محلة واحدة. أما إذا كانوا يسكنون في محال خاصة والمسلمون يسكنون في محال أخرى، عند ذلك فليبنون على طريقتهم وليبني المسلمون على طريقتهم. قال: وقيل ندبا، من رفع بناء على بناء جار مسلم، وهذا نوع من أنواع ضرب ضربت عليهم الذلة، ولذلك من جملة ذلك أن لا يرتفعوا على المسلمين. دعني دائما ينبغي أن يكونوا أدنى من المسلمين في ملابسهم، في مراكبهم، في بيوتهم، في أعمال. دائما الإسلام دائما يدل على علو الإسلام، وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا، كان لهم بلد حي من الأحياء فليبنوه على الشاكلة التي يريدون أن يفعلوا ذلك مع بعضهم. طيب، ويمنع الذمي ركوب خيل لا حمير. الله سبحانه وتعالى عندما وصف الخيل قال: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك قال أيضا عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا: الخيل ظهورها عز. وضربت عليهم الذلة، لذلك يمنعون من ركوب الخيل. أما بالنسبة للحمير فلا نمنعهم أن يركبوا شيئا من الحمير والبغال العادية، أما البغال النفيسة فلها أحكام الخيل. نعم، أما إذا كانت خسيسة فمن الممكن أن يركبوها. لذلك قال: ويمنع الذمي ركوب خيل لا حمير وبغال نفيسة. ويركب بإيكاف وركاب خشب لا حديد، يعني أيضا ما يوضع من توابع الدابة، هنالك توابع تظهر لي يعني شيء من العظمة، هنالك شيء على حسب الطريقة التي كانت عنده، وذلك من أجل أيضا أن يتميزوا عن المسلمين. فإذا كان ركاب المسلمين مثلا من حديد، ركابهم من خشب، أنت لو نظرت إلى دابته ونظرت إلى ركابها وإيكافها فإنك تعلم أن هذه الدابة لذمي لا لمسلم. ويركب بإيكاف وركاب خشب لا حديد ولا سرج، وذلك من أجل أن يتميزوا أيضا، حتى قالوا ويركب ورجليه من جانب واحد كما قلت في الأمس، ويلجأ إلى أضيق الطرق، يعني إذا كان الطريق لا يتسع للمسلمين ولأهل الذمة فأهل المسلمين مقدمون على أهل الذمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أما إذا كانت الطريقة طريق واسعة فلا حاجة ولا توجد مزاحمة فلا حرج في المرور. قال: ولا يوقرون ولا يصدرون في مجلس. وهذا الذي يكون اليوم الناس على خلافه، فالأصل أنهم من المؤسف اليوم أن بعض علماء المسلمين يصدرهم حتى في مساجدنا، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. كيف الله سبحانه وتعالى أذلهم وأنت تعزهم؟ فهذه مسألة ينبغي علينا أن نتفطن لها. ولا يوقرون ولا يصدرون في مجلس. أيضا ويؤمر بالغيار والزنار، يعني في الإسلام وجوبا كل ذمي وذمية أن يكون عليهم شيء من العادة التي تميزهم. فسيدنا عمر رضي الله عنه عندما صالح أهل الذمة كان من بنود الصلح أن يتغير شكل اللباس الذي عليهم. وربما اليوم لو رأيت بعض النصارى اليوم أو بعض اليهود فإنك ترى على ألبستهم ألوانا، ربما هم الآن يظنون أنها زينة، لا بل هي غيار، يميزون بينهم وبين يميزون بها عن المسلمين جميعا. فما ترى مثلا من قطعة حمراء أو زنار مغاير أو إلى غير ذلك، حتى زعماؤهم اليوم الذي نراهم حتى عبر وسائل الإعلام إلى يومنا هذه، فهذه مظاهر الذلة وليست مظاهر العزة. فينبغي للمسلمين أن يفكروا كيف كان أحوال آبائهم وأجدادهم وكيف اليوم قد اختلفت الأمور. نعم. ولذلك كانوا سابقا يعني يميزون اليهود باللون الأصفر مثلا، النصارى بالأزرق إلى غير ذلك. إذا أرادوا أن يعيشوا في محلة وفي بلد لوحدهم فهذا قد يكون الزنار يعني والغيار ليس مطلوبا منهم. وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ويعني نحوه. في هذه المسألة لقد كنا نتعايش في بلادنا مع النصارى وكانوا يفعلون ذلك، بل ربما رأى بعض علمائنا أن يخصص لهم بعض الأيام سواء كان ذلك للرجال أو كان للنساء، حتى يعني قبيل 60 إلى 70 سنة تقريبا كان هذا معمولا به في الحمامات العامة حتى في حينا هنا، فقد خصص لهم أيام يدخلون إلى الحمامات لا يدخل فيها لا المسلمة تدخل ولا المسلم يعني عند في ذلك اليوم، بل يدخل النصارى واليهود في ذلك اليوم. وإذا دخل حمام فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد، يعني لابد من علامة إذا نظرنا إليه وقد خلع ملابسه في الحمام أن نعرف أنه يعني من أهل الذمة. ويمنع من إسماعه المسلمين شركا، يعني اليوم لو سئلنا إذا كنتم في بلد مسلم فلا يحق لهم أن يتخذوا وسيلة من وسائل الإعلام يقولون فيها مثلا المسيح ابن الله، أو يقولون العزير ابن الله إلى غير ذلك. كذلك إذا أقربناهم على أن يشربوا خنزيرا، أن يشربوا خمرا وأن يأكلوا خنزيرا لوحدهم، وأن يكون لهم ناقوس وأن يكون لهم عيد، فهذا الناقوس وهذا العيد إنما هو لهم. من المؤسف اليوم كهذه الليلة تجد أن كثيرا من المسلمين اليوم يشاركونهم في عيدهم، وهذا في الأصل ممنوع ولا يجوز أصلا، طبعا خاصة بإقرارهم على شركهم. أما إذا كان لبعض الناس جار ويتلاطف معه فله عليه حقوق الجوار، وكان يأتي إليه يزوره ويزوره، فلا بأس في هذه المسألة، اللهم إذا لم تترتب عليها بعض المفاسد. ولو شرطت هذه الأمور فخالفوا لم ينتقض العهد. يعني طبعا إذا كانت هذه الأمور هم يتدينون بها، يشربون الخمور، يعني يذقون الناقوس، يتكلمون بكلام في كتبهم فيه شرك إلى غير ذلك، لا ينتقض العهد. ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض. طبعا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أما أن يقاتلون فهم ينبغي أن يكونوا تحت إمرتنا، لا أن يكون لهم عز في بلادنا. ولذلك إذا امتنعوا من أداء الجزية معنى ذلك هذا نوع من أنواع التكبر أو من إجراء حكم الإسلام عليهم. طبعا الحكم لمن يكون في بلاد المسلمين؟ للقاضي المسلم، فهو يقضي ما بين المسلمين بعضهم مع بعض، وما بين المسلمين وغيرهم، وما بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا. أما إذا نقضوا حكم الإسلام انتقض حكم المعاهدة بيننا وبينهم. ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، يعني هنالك مسألة عندما يكون هنالك الزنا وعلم إسلامها وبعد ذلك أو فعل شيئا كالإصابة بنكاح أو فعل شيئا يعني مما يوجب القصاص عليه عند ذلك، ففي هذه الحالة لابد أن يقام عليه الحد، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين. عورة للمسلمين مثلا من هذه المنطقة منطقة ضعيفة يستطيع المسلم أعداء أن يدخلوا منها، أو فتن مسلما عن دينه أخذ يعلم هؤلاء، أو طعن في الإسلام أو القرآن، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء. اليوم توجد أقنية للطعن في الإسلام وللطعن في القرآن، ومصدرها بلاد عربية إسلامية، تجد أن كثيرا من هؤلاء مهمته الوحيدة أن يطعن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لو كان هنالك عقد ذمة بيننا وبينهم إن شرط انتقاض العهد بهذا الأمر انتقض، وإلا فلا. ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتله. إذا من انتقض عهده بقتال، إذا أراد أن يقاتل عند ذلك ندفعه ونقتله، لأنه خالف الشرط الذي عليه أهل الذمة مع المسلمين. وربنا سبحانه وتعالى قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أو بغيره يعني بغير القتال لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر، بل يعني عندما فعل شيئا ونقض العهد عند ذلك صار حكمه كحكم الأسير عند المسلمين. يختار الإمام فيه ثلاثة أمور، إما القتل وإما الرق وإما المن والفداء، فيفعل به أحد هذه الأمور الثلاثة لأنه طبعا إما القتل كما قلنا، وإما أن يضرب عليه الريق، وإما أن يمن عليه. فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرق، وإذا بطل أمان رجال، لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح، يعني قد يأتي واحد خالف أهل الذمة فلا نجر ذلك على بلده، وإنما يكون الأمر عليه فقط. وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن، قال لا أريد دفع الجزية ولا أريد أن أنصاع للمسلمين، وأنا سأترك هذه البلدة، عند ذلك يسمح له حتى يصل إلى خارج البلاد ويبلغ المأمن. بهذا نكون قد انتهينا من باب الجزية، أتينا على عرضه بسرعة، لأن يعني نحن نريد أن نعلم الخطوط العريضة في هذا الأمر، أما الخطوط التفصيلية فهي تحتاج إلى أن يعيد الله سبحانه وتعالى العزة للإسلام والمسلمين، وأن يكون لهم الكلام، وأن يكون لهم الحكم، وأن تكون لهم يعني الدولة التي يعتقدونها ويسيرون وفقها، مطبقين بذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: باب الهدنة. والحمد لله رب العالمين.